وعامر ومرحب اللي هو قائد اليهود. قائد اليهود ده قائد مغوار، فارس مغوار، وهم الحقيقة اشجع يهود في القتال هم يهود خيبر. يعني سبحان الله طبعا هم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. اه لكن ممكن مع هذا يبقوا جبنة مثلا زي ما كان في خط برلين سنة 73، لكن هنا لا، حصون وقلاع ومع هذا شجاعة نادرة وقوة في القتال. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم امام حصن ناعم هذا واستعد المسلمون. الحقيقة ان اليهود هم اللي بدأوا، وزي ما قلت لك قبل كده ان اللي فوق يكشف اللي تحت. ضرب اليهود بالحجارة بالنبال بالرماح والمسلمون، وقد اصيب من المسلمين هنا 50 من الصحابة اصابات شديدة في اول يوم، واللي كان منهم سيدنا محمود بن مسلمة اللي استشهد. مرحب قائد اليهود شافه قاعد بيستريح، جلس يستريح في ظل الجدار، فألقى عليه حجر فخلع جلجة رأسه حتى انه مرض في منطقة وادي الرجيع بعد كده، لكنه أسلم الروح وكان أول شهيد سيدنا محمود ابن مسلمة. وكان أخوه محمد بن مسلمة اللي هو قائد الحرس الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم موجود، هو اللي بحث لهم عن منطقة وادي الرجيع زي ما قلنا. حصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن فلم يستطع أن يفتحه، واللي كان بيحصل اليهود يفتحوا الحصن ويطلعوا منه يقتلوا المسلمين ثم يرجعوا إلى الحصن وبالنبال وبالحجارة وبالرماح. هكذا 15 يوم 15 يوما لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح الحصن، الا في اليوم ال14 قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الصحابة كلهم استعدوا، يا ترى مين؟ واذا لسيدنا علي بن ابي طالب وقد جاء وعلى عينيه اصابة، متعصب عصبا معصب عينه، والنبي يقول: خذ الراية يا علي. طب هو ده اللي هيفتح حصن ناعم؟ كيف؟ وسيدنا علي يقول: يا رسول الله والله لا ابصر سهلا ولا جبلا، انا مش شايف والله، ده في رمض في عيني. والنبي يقول له: حل هذه الاصابة، شلها. ثم تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني علي، تفل كده اسمه تفل من غير ريق، زي انت لما تيجي تنام بالليل وتقول قل الله واحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وتقراهم، وبعدين تعمل كده وتمسح بقى ما ظهر من جسدك وتنام تمام زي ما بيقولوا، نام وارتاح ياتيك النجاح، لانك هنا في حصن من الله عز وجل حسب احتلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عيني سيدنا علي بن ابي طالب فبرئت لتوه، برئت من الرمض. يقول الحديث: فما ارمد علي بعد، ما جاش رمض لسيدنا علي طول ما عايش. وهذه معجزه. تلاحظوا احنا لما كنا بنتكلم عن الغزوات تلاحظوا كل غزوه في معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم انه تفل في عين سيدنا علي بن ابي طالب فبرئت من توه. ثم اخذ سيدنا علي الراية وذهب لقتال اليهود في حصن ناعم. انتوا فاكرين ان العبد اللي اسمه اسلم كنا قلنا قصته اللي كان مع اللي كان بيعمل لعامر، عامر ده اللي هو اخو مرحب قائد اليهود، والعبد اللي اسمه اسلم ده كان بيشتغل بيعمل على الغنم، راعي غنم. وبعدين بيقول: لما رايت اليهود يتجاهزون قلت: لما هذا؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم انه نبي اسمه محمد. قال: فوقعت هذه المقالة في قلبي. فانتظر اسلم، العبد اسلم ده، الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر، فاخذ الغنم وخرج كأنه يرعى الغنم، ثم ساق هذه الغنم وذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. اين محمد؟ في واحد من اليهود، ادي يعتبر واحد يهود اهو لسه، وبيسأل عن القائد الاعلى للقوات المسلحة الاسلامية النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وعادي جدا ممكن يخش يقابله كما حدث. دخل العبد اسلم فقال: يا محمد الى ما تدعو؟ تدعو ايه؟ قال: الى لا اله الا الله محمد رسول الله. قال: وما لي ان قلت ذلك؟ طب يعني اكثر ايه يعني؟ ما قلناهوش ان انا ولا قال له انت هتكسب كذا ولا حاجه بنديك لا ابدا. قال: الجنة. فقال العبد اسلم: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله هذه الغنم ليست لي، وانما هي لسيدي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له خلاص خدها حلالك ابرك من عينه ده يهودي مثلا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الامانة، يقول اخرجها من العسكر طلعها برا وهش عليها ولها هش هتجري وارميها بحصيات فستذهب الى صاحبها وسيؤدي الله عنك امانتك. وبالفعل اخرجها العبد اللي اسمه اسلم ده وألقاها بحصيات فخرجت. عندما دخلت الى الحفظ علم سيده ان العبد اسلم قد اسلم، واسمه اسلم كده يعني. ثم خرج العبد اسلم مع علي ابن ابي طالب لفتح اسم ناعم فاستشهد، وجاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقوم على جثته ويقول لقد اكرم الله هذا العبد وساقه الى خير كثير، والله لقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين ولم يصل لله سجدة. سجدت لله سجدة ما صلاش ولا صلاة لانه ما لحقش يصلي، هو يدوب اسلم ودخل في الاسلام وعلى القتال على طول هكذا. ففي حفظ ناعم هنا دخل الامام علي بن ابي طالب للقتال. كان من عادة العرب بقى ان يخرج اشجع الفرسان من الفريقين من الجيشين للقتال، فخرج مرحب بنفسه قائد اليهود يختاله بالسيف وماشي بقى متمخطر بقى يمين وشمال كده وكله كبر والعياذ بالله، لانه عارف نفسه انه فعلا فارس مغوار. خرج اليه الامام علي بن ابي طالب وتقاتل مده طويله الى ان استطاع بفضل الله وبعون الله علي بن ابي طالب ان يقتل مرحب، وده كان نصر كبير. فكبر النبي وكبر الصحابه، ادي خرج اليهود. خرج اخو مرحب، اخو مرحب ياسر، فقاتله الامام علي وقتله. خرج الثاني الحارث فقتله الامام علي. ثلاثة اخوان. فضل الرابع بقى اللي هو عامر. عامر خرج اليه الزبير بن العوام، والزبير بن العوام كانت امه ستنا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة. فبتقول للنبي يا رسول الله يقتل ابني، قال بل ابنك يقتله. لا ما تخافيش، يبقى ده خبر ايه؟ ده خلاص بقى ده يعني كما لو كان هذا من الغيب، يعني خلاص ده امر غيبي، ما دام النبي قال هيقتله ده هيقتله. وبالفعل كرر الزبير بن العوام على هذا اليهودي فقتله. حتى الصحابه بعد كده يعني بيدعموا سيدنا الزبير، بيقول والله لقد كان سيفك صارما. ايه ده؟ ده السيف كان تمام يعني. قال والله لم يكن صارما غير انني اكرهته. تمثيل كنت بحارب مين؟ لا ده بالعافيه، ده انا خليته بالعافيه يضرب. لان طبعا زي ما قلت لحضرتك ان اليهود شجعان جدا جدا، خاصة الاربعة دول. بعد ان هلك ونفق هؤلاء الاربعة والاخوات وهم اعتبروا قوات للحصن، فانهارت معنويات اليهود، فحارب المسلمون في حصن ناعم هذا حتى فتح الله عز وجل عليهم هذا الحصن، ففتح بفضل الله تبارك وتعالى. بس دخل بعد 15 يوم دخل المسلمون هذا الحصن فلم يجدوا شيئا، واليهود يهود يعني اليهود دايما ما خلوش كل حاجه هنا في حصن ناعم. لا، في الاول شالوا منها كل حاجه، يعني اعتبروا خط الدفاع الاول بالنسبه لهم حصن ناعم، فما حطوش فيه اي شيء. ولذلك عندما دخل المسلمون هذا الحصن لم يجدوا فيه شيئا، ولا غنائم ولا نساء ولا حاجه خالص. فاستعد المسلمون لفتح حصن الصعب ابن معاذ. حصن الصعب ابن معاذ الثاني خد ثلاثة ايام حتى فتح الله عز وجل على المسلمين هذا الحصن. هو اللي حصل برضه كان فيه نوع من المبارزه في الاول. خرج يوشع، واحد اسمه يوشع، ده يهودي اسمه يوشع. يوشع هذا خرج اليه سيدنا الحباب بن المنذر فقتله. فخرج الدجال، واحد يهودي اسمه الدجال، فخرج اليه سيدنا عمارة ابن عقبة. عمارة ابن عقبة ده هو ده اللي كان اثر سيدنا العباس في غزوة بدر عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اسر في بدر، هو عمارة ابن عقبة ده اللي اثره. حتى العباس دفع 25 اقية ذهب له و 75 اقية ذهب لثلاثة كانوا معاه، فيبقى دفع 100 اقية ذهب فداء. هو ده عمارة ابن عقبة اللي اثر العباس. قتل الدجال، ثم فتح الله عز وجل عليهم حصن الصعب ابن معاذ. هنا بقى في حاجة حصلت قبل فتح حصن الصعب ناخد منها درس برضه. اصيب المسلمون بمجاعة، كانوا جعانين جدا ومفيش اكل. فانتهزوا فرصة ان بعض الحمر الاهلية خرجت من حصن الصعب هذا. فاصطادوا على المسلمين خدوها وذبحوها وقطعوا بقى اللحمه وبداوا يعملوا الشوربه وهتبقى بقى ايه ليله بقى ايه مباركه ليله فيها فكسه ياكلوا وجعانين. وحطوا اللحمه على القدور وبدات اللحمه تنضج. علم النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن اكل الحمر الاهليه. قال ما حدش ياكل من الحمر الاهليه حرام اكلها حرام ودي مجاعه. طب ماذا يصنع الصحابه؟ درس من الالتزام انكفأت القدور بما عليها. رموا اللحمه والفته والشوربه اللي كانوا عاملينها كل ده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام يبقى حرام. فانكفأت القدور بما فيها. ولذلك ربنا عوضهم خير بقى بحكم الصعب بن معاذ هذا وجدوا اكل مأكولات بل وجدوا اسلحه كان اليهود مخبيه تحت الارض سيوف سهام دبابات عرادات منجنيق. دبابات اللي هي زي ما قلت لكم قبل كده مش زي الدبابات بتاعتنا كده لا دبابات عباره عن الواح من الحديد مترصه يتحمى وراها الجندي ويخش يدخل بيها فتضرب عليه طوف تضرب عليه سهام ما يأثرش فيه وبعدين ممكن بالحديد يخش بحيطه للذهب دي اسمها الدبابات. والعرادات زيها. المنجنيق عباره عن قذائف قذائف من الحديد تحط عليها النفس خلق معموله مثلا بالجاز وتولع فيها او تحط عليها دبش طوب كبير وبيالي هي فشته كده تشدها لورا تسيبها تروح نطره اللي فيها دي اسمها منجنيق. وخليك فاكر المنجنيق عشان هيستخدم هنا في حصن النظار في الاخر. ده كل ده خدوه منين؟ من حصن الصعب ابن معاذ. فتح الله عز وجل عليهم بالغنائم في حصن الصعب ابن معاذ. طيب في بعض دروس هنا برضه نتعلمها من حصن الصعب ابن معاذ. وجد النبي صلى الله عليه وسلم اواني من الخمر. اليهود معتقين خمره. وشوف سبحانك يا رب اليهود يهود. شوف سايبين دي سليمه ازاي؟ انت لو تفتكر لما جم يطلعوا من المدينه المنوره يهود بنو النضير كان عددهم 1000 لما اجاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينه وقال لهم ما تحملوش معاكم ولا اللي تحملوه على الابل فقط طلعوا 600 جمل كانوا محملين على الكل حتى بقى الشبابيك والدبان وحطوها على الجمال. لكن هنا في حزن الصعب بن معاذ سابوا الخمره. طب سايبينها ليه؟ عشان يؤذوا المسلمين. وهكذا اليهود دائما وده درس. شوفوا اليهود سايبين ايه؟ سايبين سموم يؤذوا بيها المسلمين. سايبين الخمره. ده نتعلم منه درس ان اليهود دائما وراء الخراب. كل المضارب تلاقي وراها اليهود. كل بيوت الازياء يملكها اليهود. هما اللي بيعانوا النساء والعياذ بالله طلعوا لهم الموضه السنه دي كذا والفتحه من الجنب والفتحه من ورا والفتحه من قدام ومفيش فتحه خالص وهكذا. هم دول اليهود. كل اللي مالكين بيوت الازياء في اوروبا يهود. فاليهود يهود سايبين الخمر هنا في حصن الصعب بن معاذ علشان يفتنوا الصحابه. وبالفعل حصل ان في اخ ربنا يسامحه اسمه عبد الله الخمار شرب من هذا الخمر. طب ماذا تكون النتيجه؟ الحديث يقول خفق بالنعال ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ثم جلس كانه واحد منهم. عمل ذنبه خد حقه خد جزاءه خلاص عادي. حتى سيدنا عمر يقول دعني اضرب عنقه يا رسول الله. ايه ده؟ يشرب خمره من حيث الصلاه ومعاه سؤال في القتال؟ والنبي يقول لا يا عمر انه يحب الله ورسوله. ده تعلمنا درس يا اخوانا ان الاسلام ما بينتشر فضل الاهل الفضل حتى لو غلطوا. هو يعني مثلا واحد يحسن 12 سنه ويغلط سنه السنه تمحي ال 12 سنه؟ يمكن عندي وعندك معنى بشر لكن عند الله لا. شوفنا الدرس ده واضح جدا في 20 رمضان سنة 8 في فتح مكة لما حاطب ابن ابي بلتعة ارسل الى قريش يقول لهم النبي جاي يفتح مكة مع ان النبي كان طالع ب10,000 من الفرسان وكان 2480 فرس وما قالش للصحابة الواحد يفتح مكة ده على بعد 10 أميال من مكة. قال لهم انا داخل لفتح مكة. ولذلك لما بعث حاضر ابن ابي بلتعة الخطاب وسيدنا جبريل اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وارسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن ابي طالب وجاب الخطاب جاب الجواب اللي كان بعته حاضر ابن ابي بلتعة لما كانت الست حاطه شعرها بعته مع ست واحده من النساء حطت الجواب في شعرها حتى قالوا لها اين الخطاب الكتاب اللي هو الجواب يعني قالت ما معي كتاب قال الكتاب والا كشفنا الثياب فاخرجت الخطاب من شعرها وراحوا بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاب حاطب بن ابي بلتعة. شوف برضه ما خدش القرار على طول، لا تعالى يا حاطب انت اللي كاتب الجواب ده. واحد يقول لك انا طب انا جاي اقول له ليه وامتزه وتوقيعه انه شوف يا اخي الموضوع ابحث. قال له نعم يا رسول الله مهلا علي فوالله ما بدلت ولا غيرت. انا اللي كاتب الجواب ده. طب ليه؟ شوف برضو ليه؟ بتعرف برضو شوف الموضوع ايه اساسه. قال يا امام علي يا رسول الله اردت ان يكون لي يد عند قريش، كل واحد فيكم له قرابة هناك تمنعه له انصار له كذا، انا ماليش حد، فحبيت اعمل جميل هناك. وسيدنا عمر يقول له ويحك، ترى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالالقاب وترسل الى قريش، دعني اضرب عنق يا رسول الله، دعني اضرب عنق هذا المنافق ويصف بالنفاق. والنبي يقول له لا يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر. يا سبحان الله، شوف النبي فاكر بدر فين؟ سنة كام الكلام ده؟ سنة 8، وبدر كانت سنة 2. والنبي يقول له لا يا عمر، فاكر سنة 2؟ سنة 2 لعل الله اطلع على اهل بدر. فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سيدنا عمر يبكي ويقول الله ورسوله اعلم. صح، يمكن. وما ننساش ان سيدنا عمر بن ابي بلتاع ده كان له موقف في غزوة احد، ما هو ده من اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتاع الانتكاسة. غزوة احد في 15 شوال سنة 3، كانت يوم السبت، ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن ابي بلتاع، حتى النبي قال رضي الله عنك، رضي الله عنك مرتين. فما انسلوش النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. وهكذا الاسلام، خفق عبد الله بن عبد الله الخمار هذا بالنعال، ثم راح يجلس كانه واحد منهم، عادي خالص، مسلم غلط وخلاص. ولذلك احنا ما نعينش المسلم، ما نعينش الشيطان على المسلم. واحد غلط وعمل غلطه، مش نفضل بقى فاكرينها. احد الصالحين بيقول كلمه طيبه، بيقول لا تكن كالذباب يقع على اقذر شيء. تبقى زي الذبابه تيجي على اقذر حاجه وتروح واقفه. اخليك في الله، وانت ما تفتكرش على غلطاته، يعني ملوش حسنات خالص. ركز على الحسنات شويه، على الحاجات الكويسه اللي عملها، وسيبك من السيئات. احد الصالحين بيقول ربنا خلى لنا عينين اتنين، ليه؟ عين ابص بيها على محاسن الناس، وعين ابص بيها على عيوبي. يعني لو تشوف انت بس نفسك يعني كفايه هكذا. فده درس تاني. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير اواني الخمر، اريقة الخمر كسرت كلها واريقت. ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم اواني من نحاس، خلي بالك، فقال اسخنوا فيها الماء واغسلوها وكلوا فيها. ده درس. النحاس سطحه املس، ما بايه؟ ما بيمصش. يعني مثلا لما بيجي بيعملوا الخمره او بيعملوا اللف عشان يخللهم لازم يحطوا في براميل، براميل خشب، والخمره اللي معتقه في براميل دي كل ما البراميل قعد كل ما يعني عدت تمام. ليه؟ لان الخشب بيتفاعل وبتبقى الخشب بيشرب. ولذلك لما تقعد تغسل الخشب ده 60 سنه مفيش فايده، مفيش فايده. ليه؟ لانه خشب امتص. لكن النحاس هيمص حاجه، وبالقياس الازاز يمص حاجه. عشان كده النبي لما لقى الاواني النحاس دي كان ممكن يقول كسروها او يحاولوا يغسلوها، لكن لا، ده اسخنوا فيها الماء. وشوف سبحان الله العظيم، لا احنا لما نجيب اللبن يقول لك اعمل فيه ايه؟ سخنه. ليه؟ لحسن يكون فيه بكتيريا ولا فيه ميكروبات تقوم تأذي. فالتدخين بيقتل الميكروبات البكتيريا، واحنا عارفين دي. طب قول عرفها للنبي صلى الله عليه وسلم، او قول اسخنوا فيها الماء. طب سخنوا فيها ميه عشان لو فيها جراثيم ولا حاجه تتقتل. ثم اغسلوها واطبخوا وكلوا فيها. ده برضو هناخد منها درس، لان كان البعض مثلا ايه، انت عارف ازايز الخمره، الازايز اللي بتتباع فيها خمره، تعرف طبعا البلاد بره بيعملوا بيصنعوا خمره في اجود انواع الازاز، الازاز البلور، تلاقي الازازه بتاعت الخمره بعد ما بتشرب فيها دي بتمسكها كده بس هي بتلمع صفره، وانقى انواع الازاز. طيب افرض احنا عند واحد بتاع روبيكيا ولقينا ازايز خمره فاضيه، ممكن انزع الغلاف بتاعها اللي عليها واغسلها كويس واغلي فيها الميه واشطفها واحط فيها ميه واحطها في الثلاجه. واحد يقول لك لا، دي تكسر وتعمل 7 مرات. 7 مرات تكسر ازازه وتلحمها، وتكسرها وتلحمها 7 مرات. ليه يا ابني؟ يقول لك عشان دي خمره. قال طب ايه؟ انا عشان خمره اكسرها ليه؟ اكسرها ليه؟ الاسلام بيعلمنا الاقتصاد في كل شيء. اكسرها لو خشب هتبقى مصه، لكن ده ازاز، ازاز املس، سطح املس. اشيل اي اعلان عليها، اي حاجه تثبت ان دي كانت خمره، واغسلها كويس وانضفها واحط فيها الميه اشرب فيها وانتفع بيها، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لاواني النحاس اسخنوا فيها الماء واغسلوها واطبخوا وكلوا فيها. ده بيعلمنا درس برضو ان المسلم دايما بيستفيد بكل حاجة لأقصى درجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله. احنا عندنا الجزمة يعني لو مثلا طلعت شوية كده ولا بتاع خلاص انتهت. طب ليه؟ صلحها، روح عند واحد اعطي لها مسمارين، يعمل لها خياطة، يعمل لها اي حاجة ما تبقاش باينة، رقعها طريقة طيبة طيب كده لطيفة ما تبانش، عشان نستفيد بالشيء الى اقصى. بروفر زي ده مثلا اتنتش من هنا ولا اتعمل خلاص كل ده روح، عشان دي لا مش كده، دي ممكن تتصلح، دي تتعمل بطريقة معينة برفة معينة بحاجة معينة كده، حتى لو حكمت ان انا ممكن افتحه من هنا، لو في هنا بتاع كده مش عارف اعالجها اروح فتحه من هنا اعمل له زراير وبقى ايه من النوع اللي بيتضرر من هنا، يبقى كويس قدرت استفيد بيه. هو الاسلام بيعلمنا كده خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده. يعني يمكن لو عهد تاني يعني يكون مثلا اهو الحاجة رخيصة شوية ولا معانا خير ولا معانا بتاع، انما اديكم شايفين. فيعني ده درس برضو ايه بناخده من النبي صلى الله عليه وسلم من حصن الايه الصعب ابن معاذ. في حصن الصعب ابن معاذ ده مات واحد اسمه سلام ابن مشكم. سلام ابن مشكم، فاكرين سلام ابن مشكم ده كان من الوفد اللي طلع حسبنا الله ونعم الوكيل، مات في طيس هنا في حصن الصعب ابن معاذ. ده من الوفد اللي طلع اللي راح قلبه غطفان وقريش، فكانت غزوة الاحزاب. وتعرف ده اهو ده زوج واحدة اسمها زينب. خليك فاكر الاسم ده عشان دي له قصة في اخر هنقولها، بس لما نشرح ايه لما نشرح فتح الحصون دي اسمها زينب، دي اللي حاولت تسم النبي صلى الله عليه وسلم اللي حطت له السم. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الى فتح حصن الاذى الثالث ده اللي في منطقة المطاحس للزبير. حصن الزبير ثلاث ايام والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالسلام وبالرماح، مفيش حد عايز يطلع من اليهود. هنا اليهود بقى اتعلموا. فحصن ناعم اربعة، حصن ناعم اربعة ماتوا فيه اخوات، حصن الصعب بن معاذ اثنين، يوشع والديان. فما حدش طلع بقى في حصن الزبير خالص، ما حدش بقى يطلع يمسك السيف ولا يمشي بقى يمين ولا شمال، لا لا لا، عرفوا اللي فيها وعرفوا ايه ان المسلمين اقوياء وبيبرزوا وبيقتلوا قتال شديد. قفلوا عليهم باب الحصن وحصون وقلاع عتيقه متينه، وقعد اليهود جواها. طب يعمل ايه النبي عليه السلام في الموضوع ده؟ مش عايزين يطلعوا، مش عايزين يطلعوا يقتلوا. طب هيتفتح ازاي؟ اهو هنا بقى سبحانك يا رب، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان لا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. كتب الله لاغلبن انا ورسلي واعد لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوه، لكن وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما النصر الا من عند الله. اهو ثلاث ايام وواحد اسمه غزال يهودي جاي للصحابه وانا عايز اقابل محمد ابا القاسم. ما يقولوش النبي، ما يقولوش النبي، مش مهم بيه حتى اسمه ساعات ما يقولوش، هو ابا القاسم. طب واحد يهودي وطالب مقابله القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه يقولوا ده مش فاضي، ده نايم، وفي ناس قاعده تهوينه مثلا وهو قاعد كده، هو ياكل الخاصه طيب الاكل تجيله واللي يفيد منه ما ياخدوه للصلاه. قعدت اقول له تعالى اهو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام في واحد طالب يقابلك من اليهود اسمه غزال، ادخلوه تعال ماذا تريد؟ قال يا محمد انك لو حاصرت هذا الحصن السنين الطوال لما استطعت ان تفتحه، مش هتقدر، لو سنين مش هتقدر تفتح الحصن الا بطريقة واحدة. ما ده جاي بقى ايه جاي بالسر معاه. قال وما هي؟ قال امني وانا اقول لك، اديني الامان ليا ولمراتي ولعيالي وانا اقول لك. بيشترط علينا ده ولا ايه مثلا؟ طب ما يقدر النبي يقول له طب ده انت اللي جبت رجلك علقوه هتعلق لغايه ما ينطع بقى، ونتبع معاه بقى الطريقه رقم واحد ما جابتش بقى الطريقه رقم اثنين والثالثة هتجيب الثالثة ما فيش فايدة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مش كده، لا مفيش غد، الإسلام مفيهوش غد، إنما عادي جدا. النبي قال أمنتك لك الأمان، أخبرني. قال يا أبا القاسم اليهود عندهم من الطعام ما يكفيهم السنين. وصح، أنت فاكر أنا مش كنت يمكن كاتبها منطقة الكتيبة من حاجة لا يحتسب، والمسلمون عاجزون عن فتح الحزب. سبحان الله العظيم، يأتي غزال يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فين النبي؟ فين محمد؟ انا عايزه. اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني اديني الأمانة لك ما تخطنيش ولا أنا ولا زوجتي ولا أولادي. قال لك الأمانة. قال إنك لو حاصرت الحكمة ما حاصرت لو قعدت تسويه ما تفتح. سأقول لك كيف يفتح الحكمة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وما يعلم جنود ربك إلا هو. أو ده جندي ربنا سبحانه وتعالى فاتحه. وإن الله لنصر هذا الدين بالرجل الفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أهو لا يهودي الكافر ومع ذلك ربنا جعل النصر على إيده. فيشربون من الآبار ويحتجزون الناس ويدخلون الكافر. إذا لو عدد حصلهم سنين مش ممكن أن يتابع معك مش هيدوك. يعني الحكم ده اللي حكم الصعب انه ما عاد خرجوا للقتال بالمبارزه. لا دول ما خرجوا ما خرجوش دول جابوا من دول الحكم ومتعصبين بهذا الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم اختبع لهم ليلا. اختبع على طريق الصراديد. فاختبع لهم ليلا ومنع عنهم الماء. ابتلوا الى الخروج من الحكم عندئذ قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرر عليهم الصحابه حتى فتح الله تبارك وتعالى عليهم هذا الحكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. نستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئاته من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. الواحد ممكن يصبر على الجوع ممكن لكن الميه لا. فاليهود عاملين ايه؟ اتدور عاملين سراديب تحت الارض. شوف اليهود عاملين سراديب تحت حكم الزبير طول النهار قاعدين على باب الحصن وقاعدين ياكلوا ويشربوا مروانين وبص انا عامل ايه ولا مفيش خليفه. يطلعوا بالليل تعزوا اللي روحنا نازلين تحت السراديب وروحوا على منابع المياه يملوا ميه بتاعتهم وصفايتهم وروحوا داخلين في السراديب كانوا قافلين. قال المسلمين رهيب. يبقى فعلا الغزال ده كلامه مظبوط. كانوا بيقولوا لو حاصرتهم السنين النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم السر يبدا في الليل. طب تعالى يا غزال قول لنا الاول على منابع المياه دي فين؟ فدله غزال والحرس على طول مسلمين احتلوا هذه المنابع للمياه وانتظروا بالليل واذا باليهود وقد خرجوا من السراديب للحصول على الماء فوجدوا المسلمين خلصوا جريوا على طول ودخلوا في السراديب وقفلوها ودخلوا الحصن. هم دلوقتي امام واحد من اثنين يموتوا جوه يا اما ايه؟ مفيش بقى لازم هيطلع من جحره. ولذلك طلعوا بقى من الجحر وقاتلوا قتالا شديدا فبفضل الله قتلهم او قتلوا في هذا الحصن قتلهم المسلمون ودخلوا. دخل المسلمون حصن الزبير واحتلوا هذا الحصن. يبقى كده المنطقه الاولى من القسم الاول من خيبر اللي هي منطقه المطار تعتبر كلها كده ايه؟ فتحت خلاص. فتحت. انتقل المسلمون الى فتح المنطقه الايه؟ الثانيه اللي هي منطقه الشرق. منطقه الشرق. فيها حصن ابي. هو برضه حصن ابي ما خدش وقت كبير. هو خرج واحد من اليهود اسمه عزول. عزول. خرج اليه سيدنا الحباب بن المنذر فقتله. خرج احد اليهود ثاني مع عزول فخرج اليه احد المسلمين للاسف قتل اليهودي المسلم فخرج اليه فورا. سبحان الله. وفاكرين في غزوه احد سيدنا سماك بن خرشه. سماك بن خرشه لقبه ايه؟ ابو دجاله. اللي اسمه ابو دجاله اللي ضرر حول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد اللي عمل ضرر انفق خد الناس حضنه كده وبقت السهام تيجي تترشق في ظهره. ده عارف الانفق ده اللي في غزوه احد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ياخذ هذا السيف بحقه وهو اصلا رافض هو سيدنا سماك. يقوم سيدنا علي يقول لا اقعد انت سيدنا الزبير لا اقعد انت سيدنا لا اقعد انت اقعد الى ان قام سيدنا سماك بن خرشه ابو دجاله. بس شوف المسلم شوف المسلم قال هو حقه يا رسول الله مش هاتوا ايضا انا هو بتاع لا يعرف الاول النظام ايه هدوا. قال وما حقه يا رسول الله ايه حقه يعني؟ قال ان تضرب به حتى ينتهي. طبعا السيف مش هينتهي معناها يعني تضرب به لغايه ما يتكسر في ايدك. قال انا اخذه يا رسول الله. قال اذا كان كده هات. واخذ السيف من يد النبي وده سيف النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا يبقى ليك الفخر بقى انك معاك ايه؟ سيف النبي صلى الله عليه وسلم. فاخرج ابو دجانة عصابة حمراء وتعصب بها ربطها على قرصه. كان ابو دجانة لما يربط العصابة دي معناها انه هيقاتل حتى الموت، يعني العرب كده يا ويل اللي يقرب منه لا ويله. حتى ما انت كيف ان الغزو تقعد ماشي كده ايه نبع صدره كده ماشي بقى ايه مين وشمال كده بيتبختر بسيف النبي صلى الله عليه وسلم معجب، والنبي والصحابة ينظرون اليه حتى لا يركبنا. تعلمنا درس. قال هذه مش لا يبغضها الله الا في هذا الموطن. ربنا يقدر ان يمشي كده محبوش، لكن الموطن ده لو موطن القتال ربنا يحب ان يمشي فيه متبختر كده عشان يغيظ الاعداء. ولا يطعون موطئا كما في سوره البقره يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. ولذلك هو ذاك مكة بن خرشة سبحان الله كاد ان يقتل هند هند بنت ابي سفيان زوجة ابي سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة عتبة بن ربيعة اللي هو قطيس في غزوة بدر، ودي واحدة انتقمت من حمزة بعد كده. هند دي هند في غزوة تقعد كانت لابسة لباس الرجال لابسة لباس الحرب لابسة خوذة وعاملة راجل وماسكة سيف وعاملة قاتل. فحتى سيدنا سماك وجاره بيقول انا شفت واحد عمال يضرب في المسلمين وشغال سماك قلت انا ده لا بتاع انا بس انا عايز اللي كده يقول فلما علوته بسيفي والولد فوطت ما يطلع الله فهو يروحنا بعد كده هو ما عشان يخافوا سبيل الله دول ولما خافوا سبيل الله هي عامل مصلحه الراجل عمال بقى شغاله يعني. اول ما سيدنا سماك ابن خرش عليها بالسيف والولد فوطت فالرسول فتبينت انها امرأة وكان حضرها لسه. قال فاكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضرب به امرأة اللي بعد علي سيف النبي الرضي واحدة الرضي سيف ما مديش والحمد لله ما ضربهاش لان بعد كده اسلمت وحسب اسلامها ستين بنت بنت ردة بن ربيعة مرات ابو سفيان. فاحنا اللي كان دخلنا في احد وسماك ابن خرش كمان ابن خرش ايوه صح صح تمام ايوه حسن ربيع حسن ربيع صح هو حسن ربيع. فطلع سيدنا سماك ابن خرشة وقتل هذا اليهودي الذي قتل المسلم وفتح الله عز وجل به هذا الحسن هو حسن ربيع. فانتقل المسلمون سريعا الى حسن ايه النظار. اصعب حسن بقى بعد حسن ناعم هو حسن النظار ده ليه؟ لانه بيعتبر خط الدفاع الخامس واحد اثنين ثلاثه اربعه ادي الخامس صح خط الدفاع الخامس عن القسم الاول يعني يعتبر اخر حصن في حصون المنطقه الثانيه اللي هو منطقه الشرق دي. ولذلك اليهود بقى كانوا حاطين في الدهب كل حاجه النساء والذهب والاطفال والسلاح والعتاد كله في حصن النظار ده على انهم قال لك مش ممكن المسلمين يفتحوا الحصون دي كلها لا يمكن يمكن يقفوا عند الحصن الصعب يمكن يقفوا عند الزوق لكن يجيبوا ناس النظار دي مش والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى حاضر المسلمين حصن النظار. طب يفتح ازاي؟ طبعا تقول لي بقى ضرب سهام ضرب طوب مفيش حاجه مش هينفع. وهم كمان بقى عملوا زي حصن الايه؟ الزهور في حصن النظار اليهود اللي هنا قفلوا على نفسهم مفيش واحد يطلع القاتل وراح يمسك سيفه بتاع لا قفل بلاش المواضيع دي بيطلعوا وبيموتوا قدام الحصن اقفل الحصن وخليه مع عبيد. طب ازاي يفتح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحصن؟ وبعدت على خلاف بين علماء السيره. انت فاكر بقى حصن الصعب بن معاذ المسلمين بقوا ايه؟ لو من جميل دي فرصه بقى دي فرصه انهم يضربوا اليهود بسلاحهم او بسلاح اليهود. قال لك انصر المنجنيق فرصه بالمنجنيق. بعض علماء السيره يقولوا انه ما ضربش بالمنجنيق لان اليهود شافوا كده فايه؟ فتحوا الحصن. وبعض علماء قالوا لا انه ضرب بالمنجنيق لان اليهود مش هيسلموا بالسهل كده لا لا يمكن وعارفين ان في نساء ما هو كان في الحصن ده ستيرة صفية اللي هو تبع ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابوها حلي بن اخطب. سبحانك يا رب سبحانك. انت عارف حلي بن اخطب ده ايه ربنا المغير هو اللي قال خيبر اللي خلى خيبر تنقلب على المسلمين وهو اللي قاد وكان هو الرئيس في الوفد في وفد الخلفة اللي طلعوا من خيبر. حلي بن اخطب حوزة بن قيس الوائلي كنانة بن أبي حقيق سلام بن أبي حقيق أبو عامر الفاسق أبو سيدنا حمزة هم دول الخمسة اللي كانوا طلعوا من خيبر عشان يغلبوا وتفروا قريش وكانت غزوة الأعداء أهو دي بنته بقى السيمة الصفية خويا ابن اخطب ده لو تفتكر اول ما النبي جاء المدينه كان طلع هو مع اخوه ناصر. وبعد يوم رجعين في السكه حتى تفتكر صفيه وانا اتكلم الحديث بعد كده واشوف كنت اتغيرت. وكان دايما ابويا يقول لي يا ابني ولا طفل انا بالذات. فلاحظت اليوم ده رجع متغير. اتاريهم كانوا واقفين مقابله النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانوا بيحفظوا في التوراه ومن ضمن كانوا يسموا الكاهنين. النسبة إلى هارون ابن عمران أخو سيدنا موسى بن عمران. كانوا بيعتبروا نفسهم من سلالة هارون ابن عمران. كانوا بيسموا نفسهم الكاهنين. فهم دول بقى لما راحوا للنبي حتى هم راجعين فياسر بيقول له حوي أخوه بيقول له هو أنت عارف التوراة كويس وعارف أوصاف النبي اللي هيبعت جديد هو ده اللي احنا كنا قاعدين معاه؟ قال نعم والله هي صح. قال أتعرفه وتثبته؟ متأكد؟ قال نعم. يمسك أم ياسر بيقول لحوي أخوه بيقول فما في نفسك منه؟ طب نوع على إيه معاه؟ قال عداوته ما بقي. هم يهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. مش فايده في سورة البقرة في سورة المؤمنة يا الذين امنوا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله على يد القوم الظالمين. هي سبع رسول ده حق والله. شوف هنا اهو هنا بقى كانت بنته بقى ستنا صفية ام المؤمنين مرات النبي صلى الله عليه وسلم اتجوزها ازاي؟ حتى هم لما فتحوا حصن النظار طبقوا حصن النظار نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق وضرب بالمنجنيق ضرب المنجنيق وهو ما كانش حصان الحصن ولذلك غنم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحصن 2000 من النساء 2000 واحدة. بص فوق هنا عندك في غزوة حنين خيبر 1400 بس كانوا من المسلمين و200 فرس و20 امرأة في حين ان اليهود كانوا هناك 10000 ودي 1000 طبعا النظير ب 11000. شوف بقى بيبقوا 2000 امرأة على 1400 عشان كده فاكرين عبد الله بن ابي حمد لما غنم امرأة كانت بينها وبين ابي الشح اللي كان مدير خمس دنانير ده وقبله هو طالع خيبر كانت بينها وبينها صغيرة فبعتوها له بمال. كنا الكلام ده المرة اللي فاتت اهو في هذا الحصن دحية الكلبي ده صحابي من صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أثر ستنا صفية أثرها فبقت خلاص يمكن يمينه تعقل. لكن انظر إلى عظمة الإسلام. شوفوا يا اخوانا بينا أصل شوف المستشرقين بيتهموا الإسلام للأسف بمحاسنه. زي ما يجي يقول لك الإسلام فيه تعدد زوجات وهم كل واحد فيهم راجع والعياذ بالله أكثر من 10 ولكن يقيموا على حد الحد الحلال ويعملوا هم الحرام زي ما في تونس كان مرة عملوا هبكة كده هبل فراحوا مطلعين قانون وما دام واحد بيطلع قانون لازم هيكون مطلع ده بقى. المهم فقال لك قانون يحرم على الواحد انه يتجوز اثنين واحدة بس. فقام واحد اتجوز واحدة تانية فراحوا رافعينه للقضاء للقضاء وجاء قدام المحكمة هياخد سجن بقى وهيدفع ويعملوا فيه هيبهدلوه. تعرف المحكمة قال لهم ايه؟ قال لهم لا دي عشيرتي دي عشيرتي انا مرفوع مش مراتي. قالوا انت بس قالوا مش بتقول انها مراتي انما هي عشقت مش مراتي. قالوا حاسس تماما انها عشقته وليست زوجته فقد حكمنا بالبراءة خلاص. قال لك لو كانت مراته كان حاجه ثانيه ده خالف القانون. قالوا انا ما حدش يتجوز اثنين انا ما حدش يتجوز اثنين. شفت الخيبه شفت الخيبه اهو سبحان الله هنا جه على الكلبين اثر فتنه صفيه. فشوف الاسلام وعظمته بقى يوم النبي عليه السلام شفت مره فتنه دي بنت ملك ابوها حيان ابن اخطب زعيم يهود بني النضير بنت ملك بنت ملك وجوزها كمان ملك ده جوزها بس احنا بنقول قصه جوزها هنا في القاموس والصغير والمفاتيح القسم الثاني وانا وشه كمان ابن ابي الحقيق ده من اكابر اليهود يعني تبقى مرات ملك وبنت ملك و ابو جوزها ملك الربيع بن ابي الحقيق يعني من سلالة ملوك يعني بأسلوبنا كده تربية عز كلمة عز دي وتقع مرة واحدة في الأسر في الذل يعني دي ينطبق عليها لا أكرم وعزيزة قوم ذل. شوف الإسلام يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يروح للوحي الكلبي يقول له هي صفية بنت حياة الوقت طبعا عندك الله عز وجل كمين خلاص وقت بهاس راجل اعترفها أدله بها بأخرى. طب خد دي مكانها واحدة من اليهود عادي ملك ليه؟ عشان كمان مفيش واحد من الصحابة يتأثر يعني الصحابة هم داخلين على حسن النظارة وممكن عرض النساء كيف تدخل انت كده بتاعتك فممكن انا يعني ازق اخويا في الله مثلا ازق على جوع حاجة عشان اخد دي وش معنى هو ياخد بنت ملك يعني ناخد واحدة عايزة هو ياخد بنت ملك فعشان ما بقاش فيه تأثير في النفوس وعشان حاجه ثانيه بقى يقول لنا عشان ياخدها ويعتقها اولا دي من واحد انا مستعد اكلموا عزيزه قوم من زل خذ حريه خذ الحريه خلاص يا حره هيخش في الاسلام ولا تبدا على اليهوديه قالت اريد ان ادخل في الاسلام واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله طب كويس ترجع لاهل البعض بقى اليهود يعني في اليهوديه خلاص ترجع لاهل في اليهود ولا تبقي معانا كمسلمين وترجع معانا المدينه قالت ارجع الى المدينه واحده بتدي هذا العطاء تسيب اهلها وتسيب دينها وتسلم دي مش لازم تبقى مكرمه عزيزه طب اي تكريم واي عزه بقى الا اذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيلطفها وكان بيكرمها وبيدعمها كتير لان مره دخل عليها لقاها بتعيط حزينه قال مالك يا صفيه وشوف النبي شايف مراته زعلانه مش عارف مصاري الصلاه ما تسعه وتسعه طبعا ما كان من عندي تسعه بس اروح على واحده ثانيه ولا بتاع لا واتعلمنا ده لما تخش تلاقي مراتك متغيره لازم تشوف عندها ايه في ايه زعلانه من ايه تخش على الحاجات دي انا دي مراتك وعندي سكنك شوف في ايه زعلانه من ايه وتلاقيها كده وتفرشها وتجيبها تشوف عندها ايه اشمعنى انت لما بتخش ضرب ال 111 دي عايز اللي دايما يقول لك مالك يا فلان مش عارف حاجه كلها دلوقتي مش عارف يا جماعه انت بتعمل رايك قال لا الرب بتاع عاوز ابص عليك مره واثنين وثلاثه بس ما بتقولش واحد فبرضه انت من ناحيتك لازم تشوف الموضوع ده تشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مالك يا صفيه لا لا هي سابق من غيرها قالت يا رسول الله نساءك يفخرن علي نساء يقولن يا ابنه اليهودي انا لابوك يهودي انت لسه لابوك يهودي اللي هو حوالي ابن اكثر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هو طفل الاول وطلب خطيئه ثم قال لها العهد الى ذلك الى ذلك او فاخروك لو رجع بعد كده يقول لك يا بنت اليهودي فقولي ابي هارون هارون ابن عمران اللي هم دول سلاله الكاهنين دول وعمي موسى هم الاثنين ايه؟ يهود بس يقول لك انا صوم ايه؟ يهود ها؟ فهم صوموا فإن عادوا إلى ذلك أو فاخروك فقولي أبي هارون وعمي موسى هارون ابن عمران وموسى ابن عمران هكذا انظر وشوف برضه الاسلام بقى شوف دول بقى لما يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر اكرموا عزيز قوم ذل معلش هروح بعيد شويه كده نسيب خبر روح بعيد شويه لعهد ده لعهد سيدنا عمر بن الخطاب في عهد سيدنا عمر بن الخطاب فتح الفارس وكان كسرى ملك فارس اسمه يزدجرد اسرت بنات الثلاثه بنات كسرى اللي هو يزدجرد ده الثلاثه اسر ثلاث بنات بنات ملك وبعدين سيدنا عمر كان قاعد مع سيدنا علي بيتكلموا هما الاثنين فسيدنا علي بيقول لسيدنا عمر يعني احتمل فيهم ايه؟ فسيدنا عمر كان هو امير المؤمنين قالوا هنحهم عادي يتباعوا عادي اللي يشتريهم يشتريهم فقال الامام علي ما ارى ذلك وشوف مثلا انت سيدنا عمر خلاص انا قلت كلمه لا تمنع لكن هتخوض مسلمين طب وجهه نظرك ايه؟ قال ارى ان يقومن لا دول مش بنات عاديات دول بنات ملك نشوف دول يساووا كام دول بنات ملك ومن يقضي على شرائهم يشتريهم فاستحسن سيدنا عمر الامر ده فعلا دول مش بنات اي حاجه او مش عاديات يعني زي غيرهم يعني لا فقولن بالمال واحده دي تسوى قد ايه تسوى قد كده فاشتراهن الامام علي ابن ابي طالب قد يبقى بقى دول ملك يمين وبقى خلاص اشتراهم هو اهو لا اشوف العظمه شوف عظمه الاسلام وشوف تربيه النفوس يجي سيدنا علي يجوز اول واحده منهم لابنه الحسين الحسين ابن علي تقول دي تخلف مين؟ زين العابدين ادي امه دي ادي امه دي بنت يزدجرد دي تخلف زين العابدين علي بن ابي طالب اللي هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب والثانيه يتجوزها عبد الله ابن عمر بن الخطاب والثالثه محمد بن ابي بكر الصديق يبقى بنات الملك دول مش اتجوزوا بقى ملوك ده اكتر بقى شوف الصحابه عملوا ايه شوف سيدنا عمر ده ابن مين وشوف سيدنا ابو بكر ابن مين وشوف سيدنا علي ابن مين وشوف هما دول مين شوف دول مين وعيالهم ايه يبقى شوف الاسلام اكرموا عزيز قوم ذل هكذا فتم اسر هؤلاء النساء في حصن النظار واستولى المسلمون على غنائم كثيره في حصن النظار هذا بعد ان فتح اسم النظار يبقى كده القسم الاول من خيبر فتح بفضل الله عاد النبي صلى الله عليه وسلم من منطقه وادي الرجيع اللي كان فيها الى منطقه المنزله اللي هو بين النطاق وبين الشق اللي كان فيها في الاول خالص وما أشار عليه فإن محمد بن المنذر من أيام يتحول عنه. ثم تحول المسلمون إلى القسم الثاني من خيبر. القاموس السلالي من وطيح دول رد كيانة بن أبي الحقيق والربيع بن أبي الحقيق دول بقى حلية القوم من اليهود وأكابر القوم. حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحزن مكة استغرق 15 يوم في فتح مجد الساحل برضه. أنت لو قلت لك إن خيبر كلها فتحت في 60 يوم شهرين. بدأ في شهر محرم وكانت مفاجأة شهر صفر اللي احنا فيه ده سنة 7 من الهجرة. في حصن القاموس والسلالم والوطيح بعد أن حدد النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح هذا الحصن نصب المنجنيق. ما هو اللي هيفتح المنجنيق زي ما فتح حصن إيه؟ حصن النظار. علم اليهود بنصب المنجنيق فأرسلوا يهودي اسمه شماخ. شماخ ونزلوا معاه عشان يفوض النبي يعملوا صلح بقى خلاص ماشي نسيب خيبر كلها بلاش الضرب من المنجنيق وبلاش القتال ما بتكلم. كان من ضمن الشروط انهم ايه يسيبوا السلاح والفلوس ويهاجروا الى الشام فوق في الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على ذلك على شرط انهم يسيبوا السلاح ياخدوا السلاح ويدلوا المسلمين على الكنوز حتى ابو الفضه اللي موجوده. ما اليهود يهود انت فاكر سلام ابن ابي حقيق اللي كان طالع يخبط على جلد النور على جلد الثوره ده اللي هو طالع من المدينه اللي بيقول لهم هذا ما احدثناه لرفع الارض وخفضها وان كنا تركنا في يثرب النخل ففي خيبر النخل الا هناك مش مهم. فاكر ده يعني يهود اليهود ايه؟ تنزيل يهود يهود بس على شرط لو قاموا العهد وما دلوش على الكنوز يبقى العهد ده كانه ايه؟ كانه لم يكن والصلح هذا كانه لم يكن. صلحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم ارسله الى النبي. شوف صلاحة الاسلام. قالوا له طب يا محمد في حاجه عايزين نقولها لك يعني احنا خلاص انا احنا هنطلع بس ايه رايك ممكن نقعد في خيبر زي ما احنا ونزرع الارض زي ما احنا بنزرعها ونعطيكم نفس ثمار خيبر ونبقى احنا برضه في خيبر عادي وانتم بقى خيبر دي ارض مسلمه والمسلمين هم اللي محتاجينها كل حاجه. وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما طلعوش بقى من خيبر الا بعد سيدنا عمر بن الخطاب. وان اليهود يهود قلبوا النصارى على المسلمين وقتلوا احد المسلمين فاجلاهم سيدنا عمر عن خيبر. لكن شوف عظمه الاسلام برضه قبل ما يخليهم يسيبوا خيبر ويقولوا اليهود قوم الارض. الارض دي سوى كام اللي حسبوها؟ سوى قد كده بالنص اعطاهم نصف ثمن الارض. شفت عظمه وتسامح اكتر من كده؟ والله ما احصيها انا بالاسلام. لكن لغايه هنا رايك النبي عليه السلام لما قالوا له احنا هنقعد ونعمل نصر ثمار خيبر اخفوا عن النبي بعض الاسلحه ولم يدل النبي على كنوز الذهب. طب ما النبي اعتبر ان العهد اللي بينهم انتهى والمؤمنون عند شروطهم وقال اتفقنا معاهم على كذا خلاص. لا مين اللي خان العهد؟ هما الاثنين اللي عقدوه شغل ابن ابي حقيق والربيع اخوه ابن ابي حقيق. تم حكم تنفيذ حكم الاعدام فيهم الاثنين بس وقتل نسائهم واولادهم بس. وبقى اليهود زي وضعهم عادي عادي خالص. وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعوا ارض خيبر على ان يدفعوا نصف ثمار خيبر. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الثلاثه بقى المتطورين دول كده كل واحد حته. وادي القرى فدك تيماء. وادي القرى انا سبحان الله اللي خلى النبي يفتح كل ده هتيجي على وادي القرى تقف. راحوا واخدين بعض القوى متعصبين مش عارفين يفتحوا الحصون وبيقتلوا والراح والشهام اللي بيعرفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف امام الحصن. هم طلبوا المبارزه مبارزه طب اطلعوا. اول واحد طلع من اليهود وماسك سيف وخرج اليه احد المسلمين مات. ادي اول واحد خطيس اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر 11 يهودي ورا بعض اللي يطلع يطلع اللي يطلع يطلع على طول. في عام تم فتح حصن وادي القرى بعد يوم انهم حصروا في يوم وفتحوا في يوم حتى ما جاعت فيه اربع ايام بعد ذلك. ثم توجه الى فدك وفدك برضه هتبتدي تقاوم فشافت النبي ضرب الحصار استسلمت. هنا بقى تيماء يختلف عن فدك وعن وادي القرى. بعد رد بالصلح من قبل النبي ما يجيبه عليه الصلاه والسلام ما هتقف عليهم تعمل اللي خلك هو اللي ده خلاص ده هتقف على تيماء. فهم طبعا عارفين الحقيقه بعد النبي رفض صلح على اعتبار انهم اهل ذمه. اهل ذمه. ولذلك عمر بن الخطاب لما جاء يجلي اليهود عن خيبر ما اجلوش يهود تيماء. لا يهود تيماء دي معتبره اهل ذمه، لان ما تفتحش تيماء عنوه ولا بحصار ولا بضرب ولا بقتال ولا باي شيء. لا فاعتبرهم اهل ذمه واعطاهم يهود تيماء بعد ان تم فتح حصن خيبر. هو سبحان الله لو تفتكر انت فاكرين في الهجره لما كنا بنتكلم في الحمل الهجري، قلنا سيدنا جعفر اللي كان طلع بالهجره الى الحبشه عاد بعد فتح خيبر، وده اللي النبي قام وحجل حجل ماشي على رجل واحده واحتضن التزم سيدنا جعفر وقبله، بل وجعل له نصيب من قسائم من القسمه من الطي في الغنائم في خيبر للامام سيدنا جعفر. وده النبي حضر وقال لست ادري بايهما اصر، انا مش عارف افرح بايه، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. بس هو جعفر النبي كان بفتح خيبر. بعد فتح خيبر بقى والنبي لسه هناك حصلت القصه دي اللي قلت لكم وما قلت لكم، اللي هي قصه زينب. زينب اللي هو سلام بن مشكل وزن الناس هنا في حصن الصعب ابن معاذ، كان مريض هو قتل في حصن الصعب ابن معاذ. دي ارادت ان تسم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل سم في الاكل. فالاول راحت سالت من اين يحب النبي الاكل؟ لكن منين؟ قال لها ان النبي يحب الاكل من الكتف. يحب النبي لما تكون في خروف مذبوح ياكل الكتف. فذبحت شاه خروف واكثرت من وضع السم في الكتف وسمت الشاه كلها سمتها وجاءت بها مشويه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من صلاه المغرب، كان صلى المغرب النبي وراجع على الخيمه بتاعته. فقال ما هذا؟ قالوا زينب عايزه ايه؟ قالت هديه يا رسول الله يا ابا القاسم هديه يهوديه. وكان النبي ياكل من الهديه ولا يقبل الصدقه لان ده نبي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابه هلموا تعشوا، تعالوا اقعدوا كلوا معايا. سبحان الله، قائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه يقول اللي حواليه تعالوا كلوا معايا برس برس. ده النهارده لو من بعيد بس شفت كده ولا شفت؟ بس هو شفت يعني يا امله يا امله يا امله. وتحط طبعا قدام المحمر والمعمر والمشمر والمخمر واللي يفيد منه انصاب انصاب تبقى تاكل اللي انت تاكل زيه ده هو والعياذ بالله. ويبقى مثلا ده بني ادم وده بني ادم، بس ده حاطط عصفوره ولا طبوره ولا ساعه على كتفه، وده عسكري مثلا يقول لك ده غير ده. ليه؟ ما ده قيمه برضه من نفس قيمه المسابقه، ده ابن تسعه ده ابن تسعه وده بني ادم وده بني ادم. بس الاسلام مش بيقول لك فيه درجه اه صح صح انا عسكري اه عسكري وانت ضابط اه ماشي احترم في دي، وفي قائد اه في قائد اه مش كل واحد بدماغه، لكن انا بني ادم وانت بني ادم. ما تجيش انت بقى عليا كابناء فرنجي وكومبليشن وحاطين لك مش عارف ايه ولا حاطين في اي حته وانت في اي مصيبه. لا ما انا بني ادم زيك بالظبط، انا انت بتخرج وانا بخرج، انت بتاكل وانا باكل، انت تاكل من الرز اللي متنقي التمام وانا اكل ابو ظبط. ليه؟ اه عشان ليه؟ عشان احترم انت ظابط ولا هي الله. انا محترم يا سيدي الادميه ومحترم انك انت رئيسي، اه لكن انا بني ادم، انا بني ادم. فالامور الادميه نشترك فيها جميعا. الادميه ما فيش عسكري ما فيش ضابط، ايه؟ انا بناكل انت بتاكل، انت بتشرب انا بنشرب انت بتاكل انت بتاكل، اه تحكي الاوامر والاوضاع الثانيه كلها صح نختلف. في ضابط يدي اوامر صح، في عسكري يلتزم بالاوامر اه اه صح، لا دي ما فيهاش نقاش. لكن الاشياء الادميه الادميه لا، دي لازم نتصور فيها. انا اذكر مره كانوا جايبين لنا بتاع ده ايام كنا في الجيش زمان، كانوا جايبين لنا بتاع ده ازار كده، فانا واقف فوق الازار بتاع اسود كده تخين كده، انا عارف السوس السوس صغير مش كده، انا ده زي الجبان يا رب ايه ده مش عارف. فبيقولوا كله بتاع طلع تاني يا اخوانا ما ايه ده عملنا كل الزمن الكلام ده مش طالع انا حتى منظره ده. فبنطلع بالكرشه كده اتاريه سوس، بس سوس نيري يختلف عن السوس بتاعنا يعني سوس من النوع التخين قوي ده. فانا بقى خليت الحميه بقى وبتاع وقلت لها انا لازم اخد الاذان ده واروح عشان انا متظلم انا مش عارف ايه وبتاع يا ابن الله ما تجيبش نفس الكلام. قلت لها انا لازم اطلع واخدت الاذان فعلا والله، ورحت انا غير مكه. لا غير مكه يعني تقف وبعدين تمشي كده من بص تبص قدامك ما تبصش يمين ولا شمال، لما اقول لك يمين تروح داخل يمين شمال وانت برضه واقف بتتحشد كده لغايه ما تقف عند واحد تقعد تكلمه واحد كده واحد بتصله وانت بتتكلم مع تاني كده ولا كده اهو. قلت زي واحد ماشي لكن اشوف انا سوس النيل اللي هيته ايه. خدت البتاع ده وراه روح. وبعدين انا ملك. مش مقتنع انا لما ابدا وراه كده انا بص انا اتكلم بقى ده اخد رد ما هتكلم معاه. خانت مني التفاته للطبق اللي قدامه. انا بص للطبق كده ولقيت طرنشات سبحان الله جبنه تركي بروح. ابنه مش بيحب البيف. حاجات كده انا اول مره يمكن كنت اشوفها. وانا اخد ابص كده وبعدين وقعت تحت الحاجات بتاعتي كنت في الرباط حطيتها فوق ده. انت ظلم ليه يا حبيبي؟ قلت له يا فندم فاتك المتابعه الاذان ده فيه سوس. قلت له ايه؟ قلت له فيه سوس. وليه الاذان؟ بقول له الاذان قاعد بص فيه كده. انت يا طالب يا نمره ايش عايز انت؟ ما تخش فيه مجال عندك يا صبح غير بعض ماشي. ده سوس وده فيه سوس. يا طالب يا نمره ده بروتين. اتفضل يا استاذ. يا فندم انصار. هات يا ابني البروتين هنعمل ايه؟ هات البروتين وراح تراجع. طب ما تخلي البروتين طبعا. لكن يعني شوف انا هاكل سوس انا بني ادم وهو بني ادم اشمعنى الطرنشات دي محطوطه في الاكل او في الحاجات الادميه ده المفروض نشترك فيها جميعا اوامر اوامر فيش جيش شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته